طبعا الأحاديث تطول والكلام كثير والمواضيع متنوعة متعددة متشعبة، في كثير من القصص المؤثرة والعبر والعظات، وجميل الكلام من الحكم ومن الفكر الجميل الذي يؤثر في الناس ويحرك المشاعر والأحاسيس. هناك الكثير من تلك الأحداث في الحياة التي خرج منها البشر بعبر وعظة وتعلموا الدروس التي وضحت لهم الطريق لمن تعلم، لمن يرى، لمن يدرك، لمن يعي، لمن يعرف، لمن يصبر، لمن يأخذ بما هو خير ويترك ما هو شر. والخير والشر معروف منذ الأزل، وهذه هي الحياة التي نعيشها. ومن يعمل أو يزرع خيرا يحصد خيرا، ومن يزرع شرا يحصد شرا. كل حاجة في الحياة بنأديها وبنقوم بها سوف نراها، وهناك ما سوف يكون له نتائجه الطيبة، وهناك ما سوف يكون له نتائجه السيئة. وطبعا ده شيء معروف من الإنسان، ورغم ذلك بيرتكب الحماقات، بيرتكب الأخطاء، بيورط، بينفعل، بيغضب، بيتصرف بشكل فيه من الإساءة له وللآخرين رغم إدراكه ووعيه، لأنه بشر إنسان. وهنا تتدخل عوامل كثيرة جدا من أجل ذلك، وهو التراحم بين الناس، السماحة، التسامح، المغفرة من الله سبحانه وتعالى، الدين الذي يعتمد عليه الإنسان في أن يمحو له كل هذه الهفوات والزلات وما ارتكب من أخطاء في حياته، وإن كان يعلم ذلك ولكنها الطبيعة البشرية. فنسأل الله اللطف والسلامة والعفو والعافية.